إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء موسى على هندسة الهواء. معكم اليوم أشرف البهي رئيس التحرير، وأسعد معكم دوما من أمام الميكروفون نور السيد. على مدد الشوف مدنا ومدنا جيلي صلتنا لجهدنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلبك أن عندنا وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان الشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان قدام من أهل أولادنا عامل ومهندس عرقان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن، مواجهة النهاردة. وطبعا كاتبنا ومحللنا السياسي الصحفي أستاذ أحمد رفعت، بنرحب بحضرتك دايما. ربنا يخليك نور الدنيا كلها. ربنا يخليك. النهاردة الحمد لله يعني حوارات إن شاء الله يعني تنال إعجاب السادة المستمعين. مش عارفة أبدأ منين يا أستاذ أحمد، من اجتماع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيأكد على استقرار الموقف الأمني الغذائي للدولة، تحديد سعر توريد القمح عشان نحقق عائد مجزي للمزارعين، كمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع الغذائية، القيمة المضافة للتخزين من الصوامع الجديدة. القمح طبعا زي ما حضراتكم عارفين مخزون استراتيجي، وللأسف احنا لغاية دلوقتي بنستورد كميات كبيرة جدا من القمح، لكن يعني الدولة المصرية لها نهج آخر. كمان النهاردة يعني هفتح مع حضراتكم مع أستاذ أحمد حوار عن تنمية شمال سيناء، وكان لي شرف أني أكون من شهود العيان الأسبوع قبل الماضي، ان احنا يعني كنا في جولة داخل العريش الجميلة وشوفنا ازاي الدماء بتضخ الى شرايين العريش والحياة عادت لطبيعتها، واهل العريش ازاي بينعموا بالامن والاستقرار الاسواق والمحال واصحاب الحرف وهما بيمارسوا انشطتهم في شارع 23 يوليو الشهير. موضوعات كتيرة النهاردة هنناقشها مع حضراتكم مع كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت اللي منورنا استوديو. الله يخليك. القمح والمخزون الاستراتيجي بتاعنا، ونفسي كده استاذ احمد نطلع على الهوا نقول احنا ما بقاش عندنا يعني لازمه خالص ان احنا نستورد قمح، ما بقاش ليه لازمه، احنا خلاص بقينا نزرع كل حاجه. هو ده ملف محتاج نركز في تفاصيله وفي أرقامه لأنه أحيانا حاجات كتير بتقال مش دقيقة ومش مظبوطة. الرقعة الزراعية في مصر احنا لسه كنا يوم السبت اتكلمنا على ان احنا عندنا تعدد في مصادر الأرقام. يعني ممكن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يدي رقم، ممكن الوزارة المعنية تدي رقم، ممكن مركز بحث يدي رقم، ممكن غرف التجارة تدي رقم. لما يبقى موضوع يخص دول بيبقى السفارة اللي عندنا بتدي رقم والسفارة بتاعتنا هناك بتدي رقم. فبالنسبة للأرض الزراعية في مصر الرقعة الزراعية وصلت عندنا رقمين، واحد بيتكلم ان احنا عندنا دلوقتي 10.3 مليون فدان، واحد بيتكلم ان احنا عندنا 9.8 مليون فدان. في الحالتين احنا في زيادة حصلت من 2014 للنهاردة. تمام. اللي احنا كنا مصر الشعب المصري بيستهلك، المواطن بيستهلك في حدود 235 الى 250، اكتر كمان من 250 كيلو في السنة. تمام. الاستهلاك لمصر كلها بيوصل من 18 إلى 20 مليون طن. قبل 2014 كان في فلسفة كده إنه ممكن يبقى جزء منها موجود دلوقتي، هقول لحضرتك بس عشان الناس تعرف إنه أحيانا استيراد القمح، أحيانا طبعا هو سلعة استراتيجية مطلوب إن احنا نزرعها بالكامل، لكن أحيانا بيبقى في فلسفة تانية. بتقول إيه الفلسفة التانية؟ إنه طالما أنا عندي قدرة على يبقى عندي احتياطي من المخزون أزرع المساحة المتاحة حاجة تانية وأجيب القمح من بره. دي وجهة نظر تتكلم إنه أزرع المساحة الموجودة حاجة تانية، يعني لو عندي مليون فدان أنا ممكن أزرعهم حاجة هيبقى العائد بتاعها أفيد من أن أزرع قمح، والقمح أجيبه من بره هيبقى أرخص. دي وجهة نظر، بس ده يتطلب انه عندي قدره على التخزين، ده ما كانش موجود. تمام. وعشان كده من 2014 في مشروع اتعمل في مصر محتاج برضو انه يوصل للناس اسمه مشروع الصوامع في مصر. ايوه الصوامع الجديده. الصوامع ليه بقى؟ لان احنا كان عندنا فاقد، يعني لو قلنا الفاقد يا استاذ نور نصر اتخض، احنا عندنا فاقد كان في المخزون 15%. 15% يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 9 مليون طن مخزنهم بفقد منهم تقريبا، لو عندي 7 يعني بفقد منهم مليون. فقد من ايه؟ من عملية التخزين؟ بقول لحضرتك بتخزيني في اماكن مفتوحة، في عوامل الطقس والمناخ بتتدخل، القوارض بتتدخل، السرقة لان انت مش عاملة اماكن يعني تقدر يتحصنيها وتقدر تحسبي اللي يقدر، يعني مفيش معايير وموازين علمية تقدر تشوف ان المكان ده خس منه حاجة. تمام. احيانا بيبقى في تستيف دفتري على الورق وبيطلع تستيف دفتري تاني، لكن في الوسط كده في كميات بتروح. التخزين السيء، الحرارة ممكن. أيوة عدم يعني الفهم الصحيح لعملية التخزين دي بيبقى أيوة ليها أصولها. ليها أصول. فمن لو أنت مخزنة 7 مليون، في مليون منهم بيروح، المليون دول كان تمنهم من 3-4 مليار جنيه، يعني رقم يعني كبير. ما يصحش إنه كان فيه حكومات او دول او انظمه تسيب ان ده يحصل. فلما يبقى عندنا كل شويه 7 مليون طن فيهم مليون طن بيروح، دي مشكله كبيره. عشان كده لو تفتكر حضرتك واكيد فاكره القضيه الفساد الشهيره بتاعت القمح، اول ما يعني في بدايه عهد الرئيس السيسي كده كان في قضيه فساد شهيره فيها عشرات يعني الناس والمسؤولين وبتاع وكلهم احيلوا للجنايه. حقيقه احنا بس بنطمن الناس ان سواء احنا زرعنا او استوردنا ايوه في انتباه لانه المصريين يبقى غذائهم من هذا الموضوع امن ومؤمن بشكل كامل، الاحتياطي الاستراتيجي الامن من السلع الغذائيه. ومع ذلك اتعمل المشروع اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو مشروع الصوامع المصريه، 50 صوامع. عشان تعمل ايه بقى؟ عشان التخزين الامن اللي احنا بنتكلم عليه، وعشان تضاعف كميه المخزون. تمام. يعني انت داخله دلوقتي على اساس انك انت تعدي ل 4 مليون طن تخزين ثابت، ده التخزين الحكومي اللي عند الدولة المصرية، يبقى آمن ومؤمن باستمرار، يخلص يجي غيره ويخلص يجي غيره. عشان كده بنقول ايه؟ عندنا 6 شهور احتياطي استراتيجي. الحكاية دي قلناها قبل كده 50 مرة، نقولها للمرة 51 احتياط استراتيجي يعني ايه؟ يعني انا عندي في 6 شهور ثابتين تمام، يعني انا خدت مثلا عدى منهم شهر مش يبقى فقاعدين 5، لا بجيب تاني بخزن بحيث يبقى دايما عندي 6 شهور لقدام. فالحمد لله عملنا الحاجتين مع بعض، انه عملنا بقى اللي بيقول عليه سيادة الرئيس في التصريح ده لازم تمام. برضو نشرحه للناس اللي هو بقى يعني ايه اللي عايز ان الفلاح المصري يبقى ليه دخل مناسب من المحمل سعر مجزي لتوريد القمح. ايوه سيادة الرئيس، عائد اقتصادي للمزارع يعني عائد اقتصادي. انت كنت بتعملي ايه لما بتيجي تشتري قمح من بره؟ بيفرض عليك المزارع الاجنبي اللي هو من خلال الدوله بتاعته يعني ايا أي كان الدوله بيفرض عليك سعر معين، السعر ده رايح اساسا للفلاح اللي هناك. كان في وجهه نظر بتقول طب ما انا بدل ما ادي الفلاح اللي في الدوله الثانيه مديه للفلاح بتاعي ويزرع اكتر، هو هيضطر عشان السعر بيبقى مناسب بالنسبه له ومجزي زي ما جاي أيوة. كده في العنوان اللي قدام حضرتك هيزرع اكتر لانه كان بيزرع حاجه تانية عشان سعر القمح مش مجزي، وطالما مش مجزي مش بيزرعه، وطالما مش بيزرعه بنضطر نجيب من بره، وطالما بنضطر نجيب من بره يبقى بندي الفلاح الاجنبي هذا المبلغ، طب ما انا اديه للمصري واخليه بالنسبه له سعر مجزي، خصوصا ان انا مساحه الارض الزراعيه زادت زي ما قلنا في بدايه الكلام، ووصلنا الى افق يعني عدينا 10 مليون فدان مزروعه في مصر. هنتكلم برضو على وادي الشيخ في اسيوط، استصلاحها مشروع الاصلاح الزراعي فيها تحديدا، هل ده برضو يخدم موضوعنا؟ يعني طبعا، لان اصلا المحافظات اللي في الصعيد اللي هي استحوذت على النصيب الاكبر في مشروع المليون ونص مليون فدان، يعني يمكن 3 محافظات، يمكن لو قلنا انه اكتر من 70-80% هنبقى صادقين ان هم اسيوط والمنيا والوادي الجديد. فالأماكن اللي هناك بتتكلمي على عشرات الألوف من الأفدنة تم زراعتها وبقت داخلة في يعني اللي احنا بنسميه من سنين طويلة الأمن الغذاء المصري، بس مش هي لوحدها، دلتا الجديدة داخلة على الخط طبعا، المشروع الصوب الزراعية داخلة على الخط، فبقى عندك غير بقى الأدوات الري الحديثة اللي داخلة في الموضوع طبعا عشان توفري مياه، عشان تقدري عشان تقدري كمان تزرعي اكتر من محاصيل ممكن يبقى الموسم بتاعها مش موجود من خلال الصوب. فانت عملت طفره في الانتاج الزراعي مخلي عندنا اولا يعني طبعا يعني انا مقدر الناس اللي ممكن تسال يعني اذا كنت اللي بتقوله ده مظبوط امال ايه اللي مغلي الاسعار، دي قصه تانية محتاجه، بس انا بتكلم على اللي حصل على الأرض فعليا في موضوع الزراعة المصرية، والدليل إن إحنا معدينا دلوقتي $4 مليار يعني أيوة. السنة دي هنقفل $4 مليار بنهاية ديسمبر صادرات زراعية، ده ما كانش قبل كده موجود. صادراتنا الزراعية والحمد لله وصل 160 دولة تمام. منهم 10-15 دولة عندها تشدد غير طبيعي في استقبال المحاصيل من دول أخرى، خصوصا الفواكه يعني لأمريكا منهم، اليابان منهم، وهكذا دول كتير عندها تشدد في استيراد المحاصيل الزراعية من دول أخرى، فده معناه أنك أنت بتعرف تنتجي محاصيل مناسبة للاستهلاك بالمعايير العالمية. طيب يعني احنا هنروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا على حفاظنا على الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع الغذائية. قبل الفاصل انا بس عايز اقول نكمل المعلومة انه احنا داخلين دلوقتي على النسبة تتعكس ازاي ان احنا كنا بنستورد 60% قمح وبنزرع 40، داخلين احنا نعمل دلوقتي المخطط ان احنا يعني خلال فترة وجيزة اللي جاية دي نعكس نعكس نبقى 60% بنزرعه و40% من بره وبنخزنه بشكل سليم وامن. احنا بس محتاجين نطمن نفسنا ونطمن المواطن علشان يعني حضرتك عارف اعلام الشر وقوة الشر لما بتلعب ده احنا في معركه يعني زي ما بيقولوا حمية الوطيس دائما مع قوة الشر او اعلام الشر. اطمنوا يعني كل الاحتياطي يكفي من 4-6 شهور، اللحوم والدواجن تكفي لمده عام كامل، مخزون القمح والسكر والذرة والزيت والأرز عندنا الحمد لله احتياطي استراتيجي آمن جدا من السلع الغذائية، طبعا خاصة ان احنا داخلين على مواسم. كل سنة وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب يا استاذ احمد. طيب زي ما قلنا الاسبوع الماضي ان فلكيا شهر رمضان المعظم ان شاء الله 23 مارس القادم, فيعني كلها شهور بسيطة جدا وندخل على الشهر الكريم بكل قوة وبكل مخزون واحتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية ان شاء الله. القمح الليلة بنسعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده. القمح الليلة بنسعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. شبك على عدو والدنيا وجودها من هدوء. لولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من هدوء. عمره ما بيخلف موعيده يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. متحكم بين عبيده أرواحنا ملك إيده وحياتنا بيه. هلت على الكون بشيره ردت للعمر عمره والأمر الليلة أمره. يا رب احميه احلي وأرضك راكيها والنظرة منك تحييها. احلي وأرضك راكيها والنظرة مني تحييها. من شهد كنت بترويها والخير هيهلك مواعيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. على طول بعده فات أهله وفات بلاده جالو يجري في معاده علشان يرويه. والنيل على طول بعده فات أهله وفات بلاده جالو يجري في معاده علشان يرويه. والخير فض من إيدينا لما النيل فض علينا. احمي يا رب لينا يا رب احميه. يا زارع حبات القمح يا مخدر ضفات النيل يا جايب لبلدنا الفرحة يا وش القمر في الليل. يا زارع حبات القمح يا مخدر ضفات النيل. يا جايب لبلدنا الفرحة يا وش القمر في الليل. بشكر زميلنا رأفت موسى وأغاني اللي يقصد بها كل أمحية الأمحوية. يعني الأمحوية القمح يمكن أنا بس يعني بشدد على السلعة الاستراتيجية الهامة دي يا أستاذ أحمد، لأن إحنا مصر احنا بلد يعني اقول لك ايه، ما كناش زمان قوي يعني، زمان لو ترجع كده بارقام حضرتك وبذاكره حضرتك يعني مش اجيالنا، الاجيال السابقه علينا كتير، كنا احنا اللي بنصدر القمح، ما كناش بنستورد. برضو الزياده السكانيه عامله طبعا فرضت علينا حاجات كتير، زائد انه يعني احنا الحمد لله رغم ان احنا بنقلب النسبه زي ما بقول لحضرتك، نبقى بنزرع 60 وبنستورد 40، ال40 لما يبقى عندك منهم احتياطي 6 شهور لقدام وانت مأمنة أسواق قريبة، يعني انت مأمنة مثلا عاملة اتفاقات مع فرنسا مثلا سوق القمح جيد وآمن. آمن ليه؟ لأنه مفيش بينك وبينه غير بحر متوسط، لا في محيطات ولا في يعني ما يعني لا قدر الله مش محتاج غير حرب جوه البحر المتوسط عشان تمنع ان الحاجة توصل لك. أيوة. عاملة عقود مع رومانيا مثلا. فعندك مصادر تانية غير الدول البعيدة اللي محتاجة، يعني زمان كنا بنجيب ولسه لغاية النهاردة بنجيب بس شحنات يعني اقل، كنا بنجيب القمح من استراليا والولايات المتحدة. فشوف المخاطر يعني عشان تاخدي سفينة تقعد في المية طبعا. اسابيع. فالنهاردة المسألة 3-4 ايام ممكن تبقى سفينة قمح عندك من فرنسا او من رومانيا، فأنت قادرة أنك تأمني مصادر القمح، قادرة أنك تخزني فترة طويلة، قادرة أنك تقليل الكمية اللي أنت محتاجها من بره، بدل من 60 تبقى 40، وبالتالي عند أي مخاطر قادرة أنك تتعامل مع الموقف. طيب. قادرة تتعامل مع الموقف يعني إيه؟ يعني ممكن تاخدي مساحة أرض تزرعيها قمح بدل اللي متعرض أنه نفقده من خلال الاستيراد. أيوة. فخلاصة الكلام أنه هذا الموضوع النهاردة والحمد لله بعد مشروع الصوامع 50 صوامع الجديدة اللي ضعفت كمية المخزن حكوميا، مش بتكلم أنا عند الأفراد ولا الشركات الخاصة، يعني داخل على 4-5 مليون طن، إنه الناس تبقى مطمنة وتفصل. أنا عايز بس الناس تفصل، يعني إحنا يعني أنا وحضرتك أكيد مقدرين أي متاعب عند الناس مع تفصل الغلاء مع عن السوق ومع الأسعار، مقدرين والله، لكن طبعًا. لكن أنا برضو عايز الناس تفرق بين الطارئ والثابت. اللي احنا بنتكلم عليه ده ثابت، ممكن أزمة الأسعار دي تخلص بعد شهرين ثلاثة يا رب، وهيفضل الإنجاز ده للمصريين بس الشارع المصري فعلا يعني حواره دلوقتي السعر والأسعار أنا بقول لحضرتك احنا مقدرين وعلى دماغنا واحنا بنعاني مع الناس واحنا جزء من الشعب وعارفين، لكن انا بقصد انه الشعب اذا كان هيزعل في موضوع الاسعار وبيعاني عليه برضو انه يفرح ان في ملفات تانية فيها خطوات ايجابية وقاعدة لي ولأولاده ولأحفاده. طبعا احنا يعني هنعرف بس اخر ما ورد لينا من وكالات الانباء العالمية في موجز لأهم الانباء، بنرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. القاهرة وساعة الآن 1:30 سيدتي سادتي، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة جهود تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل المستدام وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص الإسباني. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعات اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام إحدى القرى برام الله في الضفة الغربية المحتلة. الاستخبارات العراقية تضبط كميات كبيرة من العتاد العسكري والمواد المتفجرة بمحافظة نينوي شمال العراق. روسيا تحذر من تداعيات سلبية على سوق الطاقة العالمي حال تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز الروسية. وموسكو تعلن إسقاط 4 صواريخ أمريكية الصنع فوق منطقة بيلغاروت الحدودية مع أوكرانيا. وزيرة الخارجية الأسترالية تزور الصين بعد سنوات من العلاقات الفاترة بين البلدين. رئيسة نيبال تدعو الأحزاب السياسية إلى التوافق لتشكيل حكومة خلال أسبوع. الجيش التايلاندي ينشر سفنا حربية وطائرات هليكوبتر في خليج تايلاند في محاولة للعثور على العشرات من أفراد مشاة البحرية المفقودين بعد غرق سفينة عسكرية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. FM كيف كورة، اسمع الشباب والرياضة 108 FM. بتحب الأغاني، اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. غامش قوي وضحكة رايقة من القلب، اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف أصول الدين، اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية ودايما مع الاذاعه المصريه انت اقرب لكل حاجه حلوه. لسه معاكم فترتنا المفتوحه، مواجهه مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت. وقبل ما ادخل على الملف الجميل اللي عايز اكلم حضراتكم فيه، في كان خبر في الموجز يا استاذ احمد بيقول ان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى شائعه اعتزام الحكومه خصخصه المستشفيات الحكوميه تمهيدا لالغاء العلاج المجاني للمواطنين. مين قال ان المستشفيات الحكومية هتتخصخص؟ ومين قال ان العلاج المجاني للمواطنين هيتلغي؟ اعلام الشر ما يعني يعني هل حضراتكم تتخيلوا ان ده ممكن يحصل؟ لا مش مبطل. هو طبعا في ثلاث اشاعات، واحده منهم اتكلمنا عنها يوم السبت، ثلاث اشاعات جداد كبار يعني. واحده منها اتكلمنا عليها يوم السبت، اللي هو الغاء يعني او خصخصه أو بيع أو زيادة أسعار النقل العام في القاهرة الكبرى. وده طبعا خبر غير صحيح، قلنا العكس يعني، قلنا أن الهيئة مشغولة بتحويل عربيات الهيئة إلى العمل بالغاز وبالكهرباء، وفي خطة لتطوير أكثر من 2622 2662 أوتوبيس من خلال 372 كل يعني كل مرحلة كده 372 يدخلوهم بيعملوا بالغاز، وفي 100 أوتوبيس دخل بيعمل بالكهرباء. تمام. طبعا حضرتك عارفة تكنولوجيا الكهرباء أعقد، فعشان كده العدد أقل، لكن تشغال تطوير، ومش صحيح موضوع الزيادة في الأسعار على الإطلاق. وطبعا مش صحيح خصخصة المستشفيات الحكومية. المستشفيات الحكومية عندنا في مصر عدد ضخم من المستشفيات الحكومية بيعدي يعني داخل على 680 مستشفى حكومي. طبعا بيتم تطوير يعني تم تطوير أجزاء كبيرة منها، وبيتم تطوير الباقي، تم يعني تطوير عدد كبير جدا، عدد كبير أكتر جدا من أنا عايز أقول لحضرتك من المستشفيات الحكومية. بطول مصر وعرضها، بس لازم الناس تفرق بين المستشفيات اللي تبع لوزارة الصحة اللي هي عامة ومركزي ومراكز طبية متخصصة، ومستشفيات تأمين صحي، وبين مستشفيات وزارة التعليم العالي اللي هي المستشفيات الجامعية والتعليمية، مستشفيات جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وأسيوط وسوهاج والمراكز التابعة والخاصة بيهم وجامعة اسكندرية، وكل دول شاهدين تطوير. لكن بالنسبة للمراكز المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حاصل فيها تطوير كبير جدا، يعني بقينا يعني ما فيش محافظة تقريبا ما فيهاش تطوير، حتى المستشفيات النوعية المتخصصة جدا زي مثلا مستشفى العزازي في الشرقية الخاصة بالطب النفسي، زي مستشفى التأمين الصحي في الفيوم، زي مستشفى الإيمان التأمين الصحي بأسيوط، زي مركز القلب التابع لأسيوط الجامعي في أسيوط، زي مستشفى أبو تيجي المركزي، مستشفى المنفلوط المركزي، مستشفيات اللي تمت في سوهاج بما فيهم حتى يعني مستشفى التعليمي أو الجامعي في سوهاج ده لوحده يعني 1.2 مليار جنيه. ما شاء الله. قوس أرمنت والأقصر العام وأسوان العام وسفاجة العام والغردقة العام وشلاتين العام والإسماعيلية واسمه ايه في في في اقول لك انا في ملاوي العام ودير مواسي العام وطبعا اسكندريه مستشفيات جامعه اسكندريه يعني كلها اتشالت وتعملت طبعا مستشفى العجمي اللي هو كان معمول عزل، وفي طفره يا جماعه كبيره جدا في مستشفيات جامعه عين شمس دمرداش وعين شمس يعني حقيقي في دكتور كنت في سيناء دخلهم لاول مره مستشفى العريش دخلهم لاول يعني مره وحده القلب اللي هناك مستشفى العريش، والله يعني ما شاء الله الدكاتره القائمين عليها والتمريض اللي فيها انا انبهرت من التمريض اللي فيها، يعني دايما او احيانا يعني مش دايما بنقول ان احنا عندنا ازمه تمريض، انا ما شفتش الكلام ده في مستشفى العريش، شفت يعني رئيسه التمريض وستاف كبير جدا من الممرضات اللي فعلا قلبهم على قلب المريض، واحنا يعني كنا رايحين في زياره مفاجاه عشان نشوف ما وصل إليه يعني مستشفى العريش العام. طبعا المستشفى دي كانت على كاهلها يعني فترة طبعا كبيرة فترة زمنية من المسؤولية العصيبة اللي كان الطبيب والممرض أو الممرضة فيها يعني بيتحملوا مسؤولية قصوى، يعني جرحى وقتلى وإرهاب الحمد لله الحمد لله مع عودة سيناء وشمال سيناء عادت الحياة يعني بكل صورة بكل تفصيلة، وعادت أيضا مستشفى العريش العام، وده اللي احنا هنتكلم عليه بعد هذا الفاصل، وسلامنا لكل أهالي نفسينا اللي بيسمعونا دلوقتي. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ¡Gracias! رجلنا قواتك ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح رايح على صحراء سينا نسلم على رجلنا الحنينة يا رايح على صحراء سينا نسلم على رجلنا الحنينة ونهارها تقابلك أمتنا بالفوز والأفراح والزينة يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة هو الحمد لله بفضل قوتنا المسلحة اللي هي دايما عهد ووفاء ما بقاش فيه يعني ان احنا نقول احنا رايحين على صحراء سينا لا ده احنا رايحين على الحياة في سينا على الأمن والاستقرار في سينا على أصحاب الحرف اللي بيمارسوا أنشطتهم في شارع 23 يوليو في شمال سينا والعريش. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت الأمن ولا التنمية أيهما يسبق الآخر وما هو يعني الذي يعني تحول بالحياة في سينا الأمن ولا التنمية؟ والله ده سؤال كبير جدا لكن محتاج يعني على قد الوقت المول يعني نحاول نحاول الإجابة لكن هو في الظروف الطبيعية طبعا التنمية بتسبق الأمن لأن لو في تنمية حقيقية قادرة تستنفر طاقات الناس وقادرة تستغل ثروات البلد اللي بنتكلم عليه وبالتالي قادرة تحول ده إلى إنتاج وعمل والإنتاج والعمل ما يخليش فيه بطالة والناس عارفة تعيش وتقبض وتصرف وتسكن وتتوظف وتشتغل وتدخل ولادها للتعليم وتعلمهم وتخرجهم ويطلعوا هم كمان يلاقوا فرص عمل وتستمر الحياة بهذا الشكل أنت مش محتاج الأمن خالص لأن محدش هيقدر يحبس بهذا الوطن فرص أنه تتحكي على شبابه هتبقى أقل فرص أنه الجريمة حتى الجنائية والانحراف هتبقى أقل لأن الناس مش محتاجة لكن في الظروف الاستثنائية بتحصل أحيانا مشكلات في هذا الموضوع فبتسلل أو بتتسلل الأفكار المتطرفة إلى عقول الناس بتحول إلى ممارسة على الأرض الممارسة دي عنيفة اللي هو الإرهاب يعني فبيضطر الأمن يتدخل علشان العمليات من هذا النوع يعني شوف سينا كان ممكن لو ما فيش الإرهاب ده موجود كان ممكن يبقى حالها أفضل صحيح لكن شوف حجم اللي اتعمل في ظل وجود الإرهاب يعني في ظل هذا اللهيب أو هذه النيران المشتعلة داخل سيناء تفجيرات وألغام بتتحط وعمليات يعني كانوا بيوصلوا الليل بالنهار الليل بالنهار علشان سيناء ترجع بطبيعتها كده وعشان إحنا النهاردة نقعد ونتكلم على جمال الحياة وطبيعتها النهاردة شوف الحمد لله يعني بس طبعا ده كان ثمنه غالي جدا من أبطال وشرفاء يعني ضحوا بحياتهم وناس راحت في عز لهذا الرعب يعني انت في قتل على الهويه قتل على الهويه يعني ايه يعني ما تسالش مين اللي جاي اي حد غريب عن الجماعه بتاعتنا هنقتله اي حد اي حركه اي عربيه متحركه اي هدف متحرك هنفجره فدي ظروف يعني صعبه وقاسيه ان الناس تشتغل فيها ومع ذلك وصلنا النهارده الى هذه التنميه التي حدثت في سيناء اللي حضرتك شفتيها بنفسك واتطمنتي على اهلنا هناك وشفتي قد ايه الحركه طبيعيه احنا زرنا 11 موقع وصرح ما بين تعليمي وصحي وسكني في مدينه العريش وقفنا على اخر المستجدات اللي رصدت عوده الحياه لطبيعتها في المدينه الصامده مدينه العريش. محطه للمياه في العريش هي الاكبر في الشرق الاوسط محطه لتحليه المياه يعني مش قادره اقول لحضراتكم يعني كم الانجاز اللي حصل في العريش. طبعا يعني مايكروفون البرنامج العام كان لي الشرف ان هو يعني داخل هذه الجولة التفقدية. وبكرة ان شاء الله في مساء الخير يا مصر هنعرض على حضراتكم هنذيع يعني هذه اللقاءات المجمعة جولة الإذاعة المصرية في شمال سيناء. يعني أتمنى أنها تنال إعجابكم. لكن يا أستاذ أحمد محطة تحلية مياه البحر في شمال سيناء في العريش هي الأكبر في الشرق الأوسط, حاجة عملاقة يعني. وكان لنا برضو السبق ان احنا التقينا بمدير المحطة والمهندسين المعاونين لي. الناس دي ناسية كل ما لديها من غال ونفيس وراحت هناك وعسكرت في شمال سيناء وفي العريش عشان تقوم المحطة دي وتشغلها. ما هو ده برضو جزء من مخطط شامل للاعتماد على محطة تحلية المية في الأماكن الساحلية تحديدا. يعني داخلين على مشروع على 2030 كده هيبقى عندنا أكتر من يعني في حدود 91 محطة للتحلية. طبعا بأحجام وإنتاج مية مختلفة, يعني ممكن تلاقي محطات صغيرة في أماكن عدد سكانها قليل. يعني مثلا هتعملي محطة مثلا في مرسى علم هتبقى على قد السكان اللي هناك وعلى قد السائحين, تمام, وهكذا. يعني منطقة كبيرة زي اسكندرية لو هتعملي محطة هتبقى أكبر وهكذا. فلكن مجموع المحطات دي كلها المفروض يوفر لنا مليار متر مكعب سنويا, بس رايحة كلها لمياه الشرب فقط. يعني مش رايحة للصناعة ولا رايحة, لأن طبعا تكلفة تحلية المية بتبقى أعلى شوية, لكن هي في نفس الوقت بتوفر. يعني لو حضرتك هتوصل مية للعريش, لا هي بتوصل للعريش ورفح والشيخ زويد. أنا أقصد لو أنت هتوصل مية للعريش من من من من النيل, شوف الشغل اللي هتعمل مواسير وفاقد وغيره, وحاجات بتتكسر وحاجات بتتصدي وتحتاج تتغير وحاجات بتنفجر. فكان الاعتماد دلوقتي أو التوجه دلوقتي إنه بدل ما ناخد مية من النيل أو الأبيار يعني خليها زي ما هي, في معاناة شقة. يعني طبعاً أنا عندي مياه البحر أستخدمها كده, مش هزود الاعتماد على مية النيل اللي هي مش يعني مش ناقصة. احنا محتاجين لكل متر مكعب منها أو كل قطرة زي ما بيقولوا. فعندي مياه البحر كتير جداً, أخذ من البحر الأحمر والبحر المتوسط وأحلي وأوفر تكلفة المواسير اللي بتوصل والشغل اللي بياخد ممكن فترات طويلة, وأعمل محطة تحلية. هي نفسها المحطة صحيح مكلفة, لكن إنها توفر لمية النيل 100,000 متر مكعب بتصل ل 300,000 متر مكعب. يعني هي بدايتها 100,000 متر, هي البداية دلوقتي شغال أيوة. بيها هتوصل لقد إيه؟ هتوصل ل 300,000 متر مكعب, هتخدم 500,000 فرد في مدينة العريش ورفح والشيخ زويد. ما هتخدم شمال سيناء كله, لأنه هو مية الزراعة رايحة من صحار السرابيوم, غير اللي حضرتك قلت عليه الأبار والمياه الجوفية. فدي الحاجات دي كلها هتروح لمياه الشرب, فتقدر تكفي هذا العدد من السكان. لكن أنا بقول لحضرتك على الفلسفة, ودي جزء من هاي المحطة اللي موجودة هناك, دي جزء من الموضوع. لكن طبعا هي معمولة مع حاجات تانية. يعني لما بنبقى قاعدين كده ونشوف التنسيق ويتقال من ضمن الحاجات جامعة سيناء, طب الناس رايحة تتعلم فين في سيناء في ظل الإرهاب الموجود؟ لا, ده يأكد بقى اللي حضرتك بتقولي وجاية تنقلي للناس وتطمنيهم ان الأمور في العريش وشمال سيناء مستقرة والحمد لله, والحياة طبيعية او على الأقل شبه طبيعية, وان الناس بتشوف مصالحها وحركة التجارة والبيع والانتقال الناس والأموال وكل حاجة طبيعية وشغالة زي اي محافظة من محافظات مصر. الحمد لله حضرتك يعني اكيد طمنوك على رفح ورفح الجديدة, وشوفتي الحمد لله وخط بئر العبد الجديدة, مخططات يعني, وبعديهم بشوية شرق بورسعيد أو مدينة سلام, والمساعيد كمان ما تنزهاش, والإسكان الاجتماعي والطفرة اللي حصلة في المساعيد لأهالي شمال سيناء. ده هم الإسكان الاجتماعي مش المساعيد بس, كمان عاملين الدولة عاملة نظام التجمعات البدوية اللي هي البيوت اللي على نظام على شكل البدوي, البيت البدوي بالمرفقات بتاعته, الحديقة الحظيرة والحاجات دي, وعاملين أكثر من 27 تجمع بدوي. المخطط عدد كبير منهم خلص والحمد لله. وطبعا ده ناس بتسكنه, لما تروحي على المشاريع المشروعات الخاصة بالتنمية تلاقي مثلا اتعملت المشروعات الخاصة بالأسمنت والرمال واللي هو الرخام، وهتلاقي المشروعات الخاصة يعني مثلا اتعمل مطار المليز الدولي، وهتلاقي المشروعات الخاصة بالسمك في شمال يعني على سواحل سيناء عند بورسعيد كده 21,000 فدان، غير الطرق اللي اتعملت، غير مدينة الإسماعيلية الجديدة، غير قرية الأمل. الطريق ما بقاش فيه تجهيزات أمنية أو يعني أو استعدادات أمنية زي ما كان طبعا، يعني الأول كان صعب جدا أن أنت تدخل شمال سيناء، ولا منفذ واحد للدخول، كان نفق أحمد حمدي، كان صعب جدا جدا، كان كوبري السلام ودائما مقفول. دلوقتي في أكثر من 20 طريق. كوبري السلام ده إنجاز لوحده، ده عايز له حلقة لوحده أستاذ أحمد يعني نتكلم عليه. شكرا لقواتنا المسلحة الحميانة وحمية الأرض والعرض، وشكرا لأهالي سينا. بكرة إن شاء الله في لقاءات يعني حصرية على موجات البرنامج العام لتنمية سينا. أستاذنا ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت، حضرتك كنت عايز يعني برضو توضح للسادة المستمعين سريعا في لشعرنا في إشاعة تانية عايز يعني عايز ترد عليها، إنه بالعكس لا يعني كل التعهدات الحكومية الخاصة بالعلاج المجاني زي ما هي، والتعهدات الحكومية بأنه غير القادرين الدولة هي اللي هتدفع لهم اشتراكهم في التأمين الصحي الجديد في المشروع. كل محافظة هتدخل المشروع، أبناء المحافظة إذا هيتسجلوا غير القادرين الدولة هتتكفل بيهم بالكامل، غير أنه المشروع التأمين الصحي زي بالشروط اللي اتقال عليها زي ما بتطبق كده في بورسعيد دلوقتي، بانه يعني نسبه قليله جدا من الاشاعات، نسبه قليله جدا من العمليات تقدر تخلي اي حد يتحمل مسؤوليه العلاج في المشاكل الطبيه الكبيره، عمليات واشاعات كتير وتحاليل. كل الاعباء دي في التامين الصحي الجديد من الشارع والحمد لله. طيب الحاجه الاشاعه الثالثه غير النقل العام بالصحه، الاشاعه يعني هي اشاعه من النوع اللي هو قلنا عليه قبل كده، نوع جديد في مصر دلوقتي اللي هو رفع سقف الطموح والأمل، إن في إشاعة إنه اللي يسجل في منظومة التموين الدولة هتديله من عندها 2500 جنيه. يا سلام. فطبعا هي إشاعة ظريفة، لكن المقصود منها إرباك المشهد وأن الناس تزحم على مكاتب التموين فتروح ما تلاقيش الموضوع صحيح فيحصل لها الصدمة. يا أستاذ أحمد، إحنا بنراهن على وعي المواطن المصري، يعني الواعي الصاحي المثقف القارئ المستمع لينا، ده احنا بنراهن عليه كويس جدا يعني. واعتقد يعني ان مستمعينا يعني كويس ان حضرتك نبهتهم لكده، بس يعني هي حاجه لا تعقل شويه. بلى ده انت اعلام الشر طلع لنا اشاعه ان في رز بلاستيك. فهو بيبقى قصد يعني قصد انه يطلع اشاعات صعبه تتصدق، لكن عشان يقيس يعني حجم الناس اللي صدقتها ويقدر بقى يحدد يتعامل مع المجتمع ده ازاي. مفيش حاجة مش مقصودة طبعا، كله مقصود ان شاء الله. احنا اقوى ومصر اقوى، عشان دايما نقول تحيا مصر. تحيا مصر دايما. كل سنة دايما وحضرتك طيب. احنا بنختم شهر ديسمبر، الاسابيع القادمة هي ختام وحصاد للعام. نستعد مع حضراتكم الاسبوع القادم والبعد القادم، نعمل كده حصاد للانجازات المصرية اللي تمت. كل الشكر لحضرتك استاذ احمد كاتبنا الكبير، استاذ احمد رفعت شكرا ليك، شكرا لرأفت موسى على هندسه الهواء، شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام. كنت معاكم نورة السيد. يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا دعاء المؤمنين تجربي نور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تأتي من لؤم الآنية العمل والرزق. يا مصر مصر تحيا مصر، يا مصر يا مال يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح، بيبعد كلمة امبارح وبيقرب.